أن يراعي هذه الأمور حتى لا يطعن في دينه وعقله. إذا ما استطاع الله لأن العدل منبوذ المسلم خلاص انتهينا من العدالة، بلك تحمل الصاحب على كل الضرر وكيلا المحرمة وظالم امرؤا. وأما الطاعات أعظم القوانين تنقص من القوانين الشرعية والقوانين العرفية، القوانين الشرعية يجب أن يجب وعاتها بالكلية، والقوانين العرفية يجب أن تراعى بحسب الأمر بحسب الأمر. طيب وما أنه يمكن أن العروبة العالية إلى الله هل تنقص الإيمان؟ الغرب ما لا يمكن ولا يستهد، يعني ما يستهد من هذا، لكن هذا له مرة ولا هذا رؤية من أهل العلم. يعني في الأزهري في الأزهري ما زال ينظر إليه على أنه في علماء حسن ابتدى هذه صورة علماء العلم، يعني حسن ابتدى هذه صورة علماء الدين. فأنا ما أقول وأرضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم ما، إنما مراعاة ما يطعن في دين. ذهبت إلى أوروبا وأنا فيه رد على الذين يعني ما شاء الله يهدينا دنياهم انبهروا بالحضارة الأوروبية فأرادوا أن نحلق نحن وأن نكشف عن وجوه الإنسانية، يعني إرضاء لأكياس القوم من الموجودين وأهل الجنة. اعتذر قوي انا اعتز بديني، اعتزازي بديني يجعل هؤلاء القوم يحسون من انتم نحن المسلمين، ما هو الاسلام كذا وكذا وكذا. اليس هذا المنظور من المطعن انها يعني ذات مره قلت لي فعلي انتقل اقول الحقوق، فبعض الناس ممن لا خلاق لهم قال انا عندي سؤال لو تتفاوض لماذا تضغط على الدين

فقال بعضهم ما ظلوب، وقال بعضهم لا تطلق ما ظلوب، فإنهم من قوم جميلون أهل الجهل، يعني من قوم الخصمون، بل هم قوم خصمون أقوال أهل الجهل. فقال بعضهم والله ما ظلوب بل ما ظلوب. قال ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ثلاثة. قال أولو أجبتكم عليها أخبرون؟ قال نسمع نسمع ثلاثة. أما الأولى قالوا نحى نفسه من إمرأة المؤمنين فلم يكن أمير المؤمنين وأمير الكافرين. لا وقف إذا لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين. الثانية قال قاتل ولم يسقي ولم يرمي، فإن كان كفارا فكيف لم يسقيهم وإن أغنمهم، وإن كانوا مؤمنين فكيف يقاتل المؤمنين فيقتل بقتال المؤمنين. الثالثة قالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول إن الحكم إلا لله كلمة الحق إلا الله. قال أرأيتم إن خرجتم من هذه الكلام وأجبتكم عنه من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قال نفسك. وكان أنه ما قال لهم جئتكم من هند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم التنزيل وهم أكثر منكم أعلم. تعلم لماذا؟ بصدق الكتاب بطريقة الاستنباط للسبب أنهم خالفوا وما خالفوا في عقيدتهم، خالفوا في منهج الكتاب ومنهج التعامل مع الكتاب والسنة. قال أما قولكم محى نفسه من سنة المؤمنين فأتيكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرصة الحديبية. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حصريدا مع عمرو فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا اكتب بسم الله باسمك اللهم، واكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله، وهذا ابن عمرو قال لو علمتك رسول الله وحاربتك لما ضربتك، ولكن اكتب من هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. قال ابن عمرو قال والله ما كنت الاحصان قال كما حاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل اذا محى نفسه من النبوه اليس بنبي؟ نعم بنفسه هو نبي الله. هل انت كذلك عليه؟ اخرج قال نعم. الثاني قاتل ولم يهدي ولم يظلم، يعني لم ياخذ اموال من الغنائم ونساءهم كذلك. قال ما تقولون في امكم عائشه هل يجوز ان تؤخذ سبيلا وان يعاملها الرجل كما يعامل امته؟ ان قلتم ليست بامنا فقد كفرتم، وان قلتم نسبيها ونجعلها سبيا وياتي الرجل منها ما ياتي امته فقد كفرتم. فانتم بين كفارين، ان قلتم ليست بامنا فقد كفرتم. هم من فكر ابن عباس الذي هو احد كبار جدال ال البيت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الذين حرم عليهم الصدقه اربعه: ال العباس وال علي وال عقيل وال طه، فعفوا ال جعفر. هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقه. إن قلتم ليست بأمي فقطع الله رواقبا. أخرجت من هذه؟ قال نعم. قال أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله فأتيكم برد هذا من القرآن. الله عز وجل قال فإن جئتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل وحكما من أهل، فقد حكم الله الرجال في بضع امرأة، يعني فرض امرأة. إصلاح الأمة أولى أم بضع امرأة؟ قالوا بل إصلاح الأمة.